باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهي ثلاثة أشياء إن وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد كان زيد قائما وليس عمر شاخصا. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا تقول إن زيد تقول إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليس للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت وتحققت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. يلا عيد. وأما ظننت وأخواتها فأخواتها فإنها وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهم مفعولان لها على أنهم مفعولان وهي ظننت مفعولان لها على أنهم مفعولان لها وهي ظننت وهي ظننت وحسبت وخذت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هيا محمد السماء. وأما ظننت وأخواتها فإنها فلنت بدأت بها. يلا يا ملود. وأما ظننت وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أن مفعولان لها أنهما على أنهما مفعولان لها على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت وجدت والتقدت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. يلا يوسف. وما ظننت وخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وعلمت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. يلا جمع. ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. يا محمد. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما وخلت عمرا شخصا وما أشبه ذلك. وأما ظننت ظننت بس ظننت زيدا طريقا فزعمت وجدت وخلت عمرا شخصا. يلا ابراهيم. كويس، اللهم بارك. تحفظوا كلكم هيك 100%. هذا ابراهيم من الزاويه اللي هنا بيقرا فيها. طيب تو ظننت واخواتها، قلنا نحن كلها افعال، كلها افعال شكي ها، وقسمناها الى ثلاث، منها ما يفيد الرجحان، منها ما يفيد اليقين، ومنها ما يفيد التصير. التي تفيد الرجحان اربع، وهي ظن وحسب وزعم وخال، هذه تفيد رجحان وقوع الخبر. ومنها ما يفيد يقين وقوع الخبر، اليقين اللي هي رأى وعلم وجد، رأى وعلم وجد، هذه يقينا أن الخبر وقع. ومنها ما يفيد التصير، انتقال، انتقال المبتدأ إلى الخبر، انتقال المبتدأ إلى حال الخبر، اللي هي كم؟ اثنان، اتخذت وجعلت، اتخذت وجعلت. طيب رأى، رأى متى تنصب مفعولين؟ إذا كانت قلبية، إذا كانت قلبية. رأى لا تنصب مفعولين إلا إذا كانت قلبية. طيب جعل متى تنصب مفعولين يا جمعة؟ أنت أظني روحت. يا يوسف. أيوة، إذا كان معنى صيغ، أما إذا كان معنى خلق فلا تنصب مفعولين إلا عند معتزل. المعتزلة عندهم جعل تنصب مفعولين دائما، لكن أهل السنة والجماعة عندهم جعل تنصب مفعولين إذا كانت بمعنى صيغ، أما صار التي معنى خلق فهي تنصب مفعولا واحد، وهذا الذي تعرفه العرب، هذا ما تعرفه العرب. طيب إنما المعتزلة أتوا بهذا القول ليروجوا لعقيدتهم، إيش هي؟ أن القرآن مخلوق، حتى يستدلوا بالآية جعلناه قرآنا عربيا، بمعنى قالوا خلقناه، وهذا القول طبعا مردود عليهم من لغة العرب. ولذلك إن شاء الله أنت تشوف تزوروا يدرس اللغة، يصير إن شاء الله يقدر حتى يرد على هذا العقائد الزائغة، لأنهم مروا أغلب زيغهم وخاصة المعتزلة، أغلب ما زاغوا فيه من جهة اللغة، بوّبوا وظفوا أبواب اللغة إلى عقيدتهم، لن تابدية، جعل تنصب مفعولين، أشياء كثيرة يعني بوابوها، البال المصاحبة، أشياء كثيرة يعني جعلوها في خدمة العقيدة. لكن من تمكن في اللغة ودرس أقوال العرب في هذه الأبواب يستطيع أن يرد عليه. ولنعمة. طيب أعطيناكم شو من المرة اللي فاتت، هاي الآن نريد، هيا شيخ عبد العزيز خذ لنا الجملة الأولى، اكتفلنا على الصبور كما درت أنت، كما تصرفت فيها في الحوش، الجملة الأولى بس. طبعا تكتبها ثلاث مرات معنا. يلا شو حلو فتور. يلا انتبهوا، اكتبوه إلى أخيكم صح كلامك يا اخيكم ولا لا؟ ها خذوا بالكم قولوا لا. صدقكم الرساله اللي دايرينها يوم الامتى اخر يوم كنا انا نحن جمعه دي رساله مديرينها على الكلمه اللي في جامع الجرب. وصلتكم في حد وصلت الرساله؟ الحمد لله انا وصلت. مش خطا هو ان ان اربع كلمات فيها خمس اخطاء. في اعلان على اساس ان في كلمه للشيخ محمد الامام في مسجد الجرب. ما انتبهت للاخطاء اللي فيها؟ الحمد لله انا ما انتبهت. والله مشكلة الصراحة. ما زال الطالبان مجتهدين. إن الطالبين مجتهدان. وجدت الطالبين مجتهدين. شفتوا؟ شوف سبحان الله كيف تغيرت؟ ها؟ ها؟ واضح هيك دوا؟ صحيح؟ والله أخطأ عبد العزيز. أصاب أم أخطأ؟ أصاب لم يخطئ. نريد توا الشيخ غازي عقابا له لأنه أتى متأخرا يعلو الجملة الأولى. أين أكثر عقوبة لك الشاهي ولا هذه؟ تفضل يا أبو هاي ما نافية. ما نافية. ها وزال من أخواتي كان. كانك بتزيد تقول مبني على الفتح لا محل له إعراب. كويس. طيب يلا. لا لا ماضي ناقص من أخوات كان مبني على الفتح لا محل له إعراب. الطالبان اسم زاد منصوب بها على نصبه الألف لأنه مثنى والنون يعرف عن تنوين في اسم مفرد. طيب. مجتهدين خبر طالبان هم ايش نقول عليهم؟ مجتهدين ليس مجتهدين. مجتهدين جمع. لا واحنا خبر ما زال منصوب على مقصده الياء لانه مثنى. طبعا لاحظت شو الفرق بين مجتهدين ومجتهدين؟ ها مجتهدين جمع نكر سالم ومجتهدين مثنى. بايش الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ ها الياء وحتى النون ايضا. مجتهدين نون المثنى مكسوره ونون الجمع مفتوحه. باي واللي قبل الياء مجتهد مجتهدي. ما قبل الياء مكسور في الجمع وما قبل الياء مفتوح في المثنى والنون نون الجمع مفتوحه ونون المثنى اي واضحه ونون مجموع وما به التحق لا انصب وقل من بكسره نطق واليا سكن في الحاله واضحه. طيب سكون الشيخ حي وميت. اي حي وميت. حي وميت نعم لان قبل الكسره بيكون طبعا سكون ميت ناتج عن اشباع الكسره. طيب راجل من اللي ما حافظش كويس هو محمد الجو ما حافظش كويس. تعرف الجمله الثانيه معنا؟ ان ان الطالبين حرف شبه فلح مبني على الفتح لحمل لهم اعراب. ترى هذه لو واحد يعلمها باهي هذه الجمله هذه اي محمد ما اعطيك ثلاث ثواني هيبقى يصب الشاي لأنك أنت جيت متأخر حتى أنت مش في النهار مش في النهار. هيا محمد إن مبني على الفتح بارك الله فيك جزاك الله خير. الجملة الثالثة يا إبراهيم لا أنت حفظت كويس نعفوك. هيا أحمد الجملة الثالثة ظن ولا شنية هي وجد وجد فعل ماضي مبني على فتح لام على وجدت ايش اللي وقع سكون؟ وجدت الوجد الفعل وجد مبني على ايش قال هو؟ لا هو مبني على السكون يا احمد لان انت الفاعل كويس أي أسامة عاود أن إعراب الجملة الثالثة هذه اللي إعرابها أحمد تعال يا محمد سليمان تعال اكتب لنا أنت الجملة الثانية كيف درت كيف تصرفت فيها ضمير مبني على الضم في محرف كويس زيد عيدها يا محمد عبد اللطيف لا خذها ما فيها شيء عاودها يا عيدي عاود اعراب الجمله الثالثه يا عيدي وجد الفعل مالي مبني على كل محل من الاعراب التالي جاء الفعل الطالبين مفعول منصوب وعلامة نصب الياء والنون عوض على التنوين في الاسم المجتهدين مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء والنون عوض على التنوين في الاسم طيب وين صاحبك وليد؟ في الدوره في طابق أصبح المسلمون متحابين أصبح المسلمون متحابين يلا يا جماعة عارف أصبح في الماضي ناقص ناقص الأمر العرب المسلمون اسم أصبح مرفوع بالواو مرفوع يا متحابين خبر مزال ما عرفتش النون ما عرفتش النون في متحابين خبر مصوب جر صحابه من فصل ايديها والنون النون عيب عقلية في إن المسلمين متحابين هيا ملودة إن حرب مشجد الفعل يعني الفتح المحل يوم يعرف زي اللي خطأ شوية شيخ ولا أين متحابين صبر اثنين هو محمد ان المسلمين ان المسلمين متحابون هذه ان ترفع تنصب الاول ترفع الثاني لا بارك الله فيك جزاك الله خير حلو وايد ها المسلمين اسم منصوب به وعلامه نصبه ياء هيا محمد سلام رأيت المسلمين رأيت المسلمين متحابين كويس رأيت فعل مرعى من السكون هو رأى مش رأيته رأى هي التاب روح ما تعرف انت رأى بروحه والتاب روح رأى فعل ماضي من السكون صار فعل فعل وتال فعل ضمير من الضم في محل رفع فعل تعال اكتب المسلمين مفعول به اول منصوب بالفعل وعلم السكون والنون طيب نبغى واحد يعيد الأخيرة هذه هيا أحمد، أحمد أعيد الأخير. المسلمين طيب طيب صار الكتابان مفيدان، صار الكتابان مفيدان يا شيخ فاهم ها ايش قلنا ايش كتبوا يبقى هو صار، صار الكتابان مفيدين ما تقول ها صار قلبية واضح لأن الحب لا يرى، هل ترى الحب بعينك؟ لا أيرى الحب بالعين؟ أي خلاص يبقى هذا أسأل الله بقلبي صدق رؤية قلبية ما شاء الله الرؤية قلبي صدق صار في الماضي مبنى فتح في الماضي خيرة مش في الماضي عادي قول يا محمد ماذا؟ نعم لا يرى بالعين يرى بالقلب أي الحب والعلم والنور وهذه كل تقدر نقول علم نورا رأيت العلم نورا رأيت الصدق منجيا معنوي اي نعم قلبي رؤية قلبية يعبر عنها النحوي اي صار الكتابان مفيدين صار فعل الماضي مبنى ناقص مبنى فتح لا محل له من العرب الكتابان اسم صار مرفوع به وعلامة رفع الألف لأنه مثنى والنون على التنوين في الاسم المفرد مفيدين خبر صار منصوب بها وعلامة نصبه الجاء لأنه مثنى والجاء والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد طيب كويس ها هيا مني يلا علي تاني لعل حرف مشبه بفعل مبني على فتح لا محل له من الأعراب الكتابين اسم لعل منصوب بها وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون عوض على التنوين في الاسم المفرد مفيداني ثاني خبر لا لعل مرفوع بها وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض على التنوين في الاسم المفرد كويس هاي هيا محمد ساس ما نجاك شيء ظننت ظن فعل ماضي مبني فعل ماضي مبني السكون باتصال التاء فعل والتاء التاء ضمير محل مبني على الضم في محل رفع فعل الكتابين كتابين كتابين اسم مفعول به مفعول به اول منصوب على النصب الياء لانه مثنى والنون عوض على التنوين لاسم مفرد مفيدين مفعول به ثاني منصوب الياء لانه مثنى منصوب على النصب الياء لانه مثنى والنون عوض على التنوين لاسم مفرد طيب تقول لي يا غازي انت كيف تصرفت في الجمله الرابعه؟ قل من عندك الجمله الرابعه اسمعوا دساني. اسمعوا الدساني سهلان يا الدساني سهلان يلا ايش درت فيه؟ لا عندك عندك قول اللي عندك انت اللي كتبته لا ما كتبته مستعمل بينا مش مشكله غير اعطينا ما كتبت صار الدرساني سهلين ها يلا اللي بعد ان الدرسين سهلان ان الدرسين سهلان ها حسبت الدرسين سهلين حسبت الدرسين سهلين واضحه يلا ركزوا ردوا بالكم بدايه الخطباء خطباء تسمعوا الخطبه راه هي اشياء تسكر من ودنك ها تخطب انت عبد العزيز ان شاء الله ربي يسرك تخطب ان شاء الله ها قل الجمله الخامسه هنا كم جمله هن؟ عشر الجمله الخامسه ها ابوك رجل كريم ابوك رجل كريم رجل مرفوع او كريم مرفوع وابوك مرفوع ابوك رجل كريم ماذا قلت ها كان ابوك رجلا كريما رجلا كريما رجلا كريما منصوبات اثنين يعني يتبع بعض هذا كريما نعت لرجل والنعت يتبع المنعوت كان أبوك رجلا هذه نصبتها كان وكريما تبعا لها كان أبوك رجلا كريما إن أباك رجل كريم إن أباك رجل كريم. ها كويس. ها خلت أباك رجلا كريما. طيب كويس، هذا طلع منها الدال. الجملة هذه رقم كم هي؟ ستة. أعطينا السادسة يا محمود. لماذا لم تكتبهن؟ ما أسمعت في آه. ما حضرش أنت، روحت بدري. بايع أي خالد؟ خالد أنت ولا؟ يلا. ذو العلم محبوب، هذا أصل الجملة. ذو العلم محبوب. هاي. ما زال ها؟ ما زال ذو العلم محبوبا. ذو العلم محبوبا، ما زال، ما فتي، ما انفك، ما برح، كلها تمشي معه. ها؟ إن ذا العلم محبوب. إن ذا تغيرت هناك. إن ذا العلم محبوب. ها؟ با. رأيت ذا العلم محبوبا. رأيت ذا العلم محبوبا. كويس، رأيت ذا العلم محبوبا. واضحة؟ هاي الجملة اللي بعد، ذا جملة أخرى ولا؟ ذا كثيرات النيم. هاي أحمد زواوي. إيش الجملة؟ الشجرتان مثمرتان. وهذا تمرين مفيد جدا، راهو اللي داره مرن عليه نفسه، ما عادش يشكل عليه. هذا مفيد، ما أعطيناه لكم إلا الفائدة، راه مفيد جدا هذا. ها؟ حتى اللي يمرن نفسه تو أنتم يديره من عنده، ياخذ جملة ويدخل عليها الثلاث. يمشي عليها الثلاث، لأن هذا تضبطهم أنت تو الآن. أنت الآن تضبطهم، هذا ضابط. من اللي يتكلمه؟ أحمد. يلا يا أحمد. إيه؟ كانت الشجرتان مثمرتين. كانت الشجرتان مثمرتين. بعد. إن الشجرتين مثمرتان. إن الشجرتين مثمرتان. وجدت الشجرتين مثمرتين. كويس، وجدت الشجرتين مثمرتين. صحيح؟ نعم. لم يخطئ. أعطينا اللي بعدها يا علي. أصدقائي غائبون. ظل أصدقائي غائبين. حضرت ولكن أصدقائي غائبون. كويس، حضرت. أجيب لكم من هذه الجملة ما جبتوش زيها قبل. حضرت لكن أصدقائي غائبون. وجدت أصدقائي غائبين. وجدت أصدقائي غائبين. شنو على أصدقائي الجملة الأولى اللي فيها كان عليك وقلت أنت؟ ظل أصدقائي غائبين. ظل أصدقائي غائبين. اعرف أصدقائي هنا؟ اسم ظل مرفوع بها وعلامة رفعه الضم مقدر على خير انشغال محل حركة المناسب. منع من ظهور انشغال محل حركة المناسب. كويس، طيب. مزال جملة أخرى؟ مزال اثنين. خذ واحدة يوسف. ذو المال مفتون بماله. ذو المال مفتون بماله. ها؟ المال نعمة ونقمة لكن ذا المال مفتون بماله. كويس، هذه يجي جزء من خطبة. كويس، ها إن شاء الله تو تصلح حتى الخطبة يصير فيها إصلاح إن شاء الله. ها والله لا أذكر الصراحة، ما أذكر الشيء. رأي الخطبة تؤثر، اللغة تؤثر الخطبة جدا، تؤثر. اللي متو اللي يدرك الخطبة، والله يعني الحقيقة قعدت فترة متضايق من الخطب. نتمنى الجمعة ما تجيش. تعرفش كيف تدير. في واحد معانا زمان كان سجين معانا، هو من الأبيار، من جماعة الأبيار، كان يخطب قبل السجن، وبعد خرجنا قعد فترة ورجع أيضا يخطب. قال بعد ما رجعت نخطب المرة الثانية، قال الجماعة قالوا لي أنت وش أنت الأول؟ شوف يعني حتى الناس العوام يعني قالوا خطب مش الأولى، فيش فرق شيء إلا أنه درس النحو بس. يأثر راهو جدا، فاهتموا الحقيقة. لا عندنا قاعد رأي مصيبة، مرات كلمة رأي تقلب المعنى، حتى لو شدوها عليك أنت حتى المعنى مخلوب هو أصلا. خطيب يقول والحياة قد غلت مراجلها، عفوا قد غلت مراجلها، والحياة قد غلت مراجلها. غلت له كان قررت غلت مراجله. شو معنى غلت مراجله؟ قيدت قدورها. هو طبعا ما دارس قرآن، غلت أيديهم يسحبها، ما تجيش اللي على الصورة دي، بس ما تجيش إلا غلت، ما تجيش غلت. الجهة مكتوبة طبعا بدون ضبط، خطبه مطلع أفعلين واخذها قراها كما في القرآن غلت. هي مصيبة والله. توه من فترة قريبة نسمع في شرح للشيخ صالح الشيخ في مسائل الجاهلية. الشيخ عنده تعبير، هو جايب تعبير في واحدة من مسائل الجاهلية، يقول فصار كل حزب بما لديهم فرحين. صار كل حزب بما لديهم فرحين. مش الشيخ يشرح لها وماشي، واحد من الطلبة شد فيه قال لي كيف يا شيخ تقول فرحين، كيف يا شيخ تقول فرحين؟ قال لي فرحين يا أخي خبر صار. قال لي يا شيخ الآية فرحون. شفتوا شفتوا شفتوا السياقات كيف؟ اللغة مهمة رأي جدا، مهمة لأن مهمة مهمة، دراسة اللغة مهمة جدا مهمة. هاي ما زال ذو المال مفتونا بماله. ما زال ذو المال مفتون مفتونا. ما زال ترفع الأول تنصب الثاني، ذو قاعدة مرفوعة ومفتون تصير مفتونا منصوب. طيب با. رأيت ذا المال مفتونا بماله. كويس، رأيت ذا المال مفتون، رأيت ذا المال مفتونا بماله. خلاص تمن وزال في جملة ثانية. ها مزالة واحدة المؤمنون إخوة. هيا عبد الباسط قلنا شن درتها. أصبح المؤمنون إخوة. أصبح المؤمنون إخوة. كويس. ها. إن المؤمنين إخوة. كويس. ها. رأيت المؤمنين إخوة. بارك الله فيك. كويس. زيدوا مر زيدوا مر أنفسكم على هذا. مر أنفسكم على هذا جمل هكذا. طيب يلا اليوم ندخل عن باب جديد، نبدأ في باب التوارع. نبدأ في باب التوارع. نعم. يتصرف الظن وأخواته يتصرف وتعمل في الماضي والمضارع والأمر. قل نعم. هي أفعال تامة نسخة، أفعال تامة نسخة، ليس أفعال ناقصة، هي أفعال تامة نسخة. يلا. نعم. تريحين. خبر صار كله كله اسم صار. اي نعم. بالنحو ولا خارج النحو؟ ها الوسط. طيب قل. قال ذكر وفرع، قال مثال قوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اي نعم. قال الشيخ قال شاهد قوله تعالى ونراه قريبا. فإنها بمعنى فإنها بمعنى يقين. بخلاف الأولى اللي إنهم يرونه بعيدا، فهذا يعني فإنها بمعنى الظن. يقول يرونها يرونها الرؤية اللي هي اليقين. لا هذا المعنى، معنى الفعل يختلف من سياق إلى سياق، قد في سياق يفيد اليقين وفي سياق يفيد الظن، مجرد الظن، زي حتى ظن نفسه، ظن جت في آيات تفيد اليقين وفي آيات تفيد الظن. إني ظننت أني ملاق حسابي، ظنوا أنه ملاق ربي عالم، هذا يقين مثلا. أي المعنى يختلف من سياق إلى سياق، في سياق يكون معناه يقين وفي سياق معناه يكون آخر، جرد الشك يعني أو الرجحان. طيب هو الكتاب هذا كويس يعني، يظن من الشروح سهلة يعني بالأجرومية. طيب ندخل الآن نحن في باب التوابع. عندكم باب التوابع أنتم ولا؟ نعم. والله فصل في هيك على طول باب نعتي اما صار ما مزاج باب التوابع روحه باب النعت تابع للمنعوت. اذا هكذا بيكون عندكم ها، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. لماذا لم يقل وجزمه؟ ايه استفيدوا من حاجة أخرى. ها ايش قلت جونتم؟ يعني الأفعال لا توصف، الأفعال لو توصف لا توصف، لو كان الأفعال توصف بيكون فيه تبعية في جزم ولا لما يكون المنعوت فعل معناها بيكون النعت مجزوم إذا كان مجزوما، لكن هنا الأفعال لا توصف. إيش اللي توصف؟ الأسماء. يبقى هذه علامة، علامة الاسم أنه يقع منعوتا، يقع موصوفا، يقع منعوتا. ها؟ باب مرفوعات الأسماء. نعم نعم، وهذه تزيدك أكثر. نعم طيب، النعت تابع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. شكي؟ يعني تنعت النكرة بالنكرة والمعرفة بالمعرفة، لا يجوز نعت النكرة بالمعرفة ولا المعرفة بالنكرة. شكلا؟ طيب ها؟ واضح هذا ولا في شيء مش واضح هنا؟ لا عند هنا واضح. ها؟ ندخل على الأمثلة. قام زيد نحو ولا كقولك قال تقول تقول قام زيد العاقل، قام زيد العاقل. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له، زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العاقل وصف أو نعت لزيد مرفوع بالتبعي وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سوسوة هم بين الكوفيين والبصريين، الكوفيين يقولون نعت والبصريين يقولون صفر. العرب عاقل. نعم عاقل العرب نعت لزيد مرفوع بالتبعية. نعم هو الحقيقة لا هو مش مرفوع بزيد، هو يما في قولين مرفوع بالتبعية أو مرفوع بما رفع زيد فعل. اللي هو الفعل. أيوة هو اثنين، في قول أنه رفع بالتبعية وفي قول أنه رفع بما رفع المنعوت، هكذا اللي رفع المنعوت هو اللي رفع النعت. بعد عرض الفعل مرفوع على طرف الضم نقول شو هو منعوتش نقول إيه لو بتقولها زيادة توضيح، زيادة توضيح، زيادة توضيح. هو لما تقول أنت حتى تقول العاقل نعت لزيد المرفوع بالتبعية وعلامة رفع الضم على آخره خلص يكفي ذلك. طيب لو لاحظتم هنا أن عاقل هذه العاقل مشتق ليست جامدة، عقل فهو عاقل ولا يعني نقدر نقول احنا النعت هو الاسم المشتق، الاسم المشتق الموضح لمنعوته في المعارف المخصص له في النكرات. ها هو لو خليتوه هو التابع المشتق، التابع المشتق هو التابع المشتق. نعم التعريف نفس الشيء بس اسهل شوي. اي لو الاسم ما انت خلاص انت بعد انتقلت تو مرحله التابع المشتق. ها التابع المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. يعني اذا كان المنعوت معرفه والنعت معرفه فهو يوضحه، وان كان المنعوت نكره والنعت نكره فهو يخصصه، يخصصه يعني يقلل تنكيره. وهذه تو توضح لكم اكثر لما ندرس ان شاء الله النكره والمعرفه بعد هذا الباب. نعم تقليل شيوع النكره. اي بارك الله فيك هكذا ان شاء الله. هو التابع المشتق. نعم التابع المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هو قال عندكم قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل هكذا. ها نعم ايش الاولى؟ قام قام زيد العاقل. ايش ثاني؟ رأيت زيدا العاقلة مررت حتى جاي مررت بزيد العاقل. واضح؟ شفتوا النعت هنا كيف تغير؟ ليش النعت؟ وهي نفس العاقل، هنا مرفوعة وهنا منصوبة وهنا مخفوضة. لماذا؟ لأن المنعوت هنا مرفوع وهنا منصوب وهنا مخفوض. يبقى تولعت من عند ايش؟ مشتق، اسمه مشتق مجزم، لا يكون النعت جامدا بل يكون مشتقا. ها ويتبع منعته فيش يتبع هذا في العراق؟ ها تعريف التنكير والتثنيه، والتثنيه والجمع والافراد، ها والتانيث والتذكير. واضح؟ نعم. لو قلنا قامت فاطمة بنتك اسمها فاطمة؟ لا العاقلة فاطمة العاقلة بح. ودائما الإنسان يقول يحب بلد زي مثل البلد. قامت فاطمة العاقلة، هنا قلنا العاقل وهنا قلنا العاقل، ليش؟ الفرق بناتها تبعية الثانية. بعد لو قلنا قام الرجل الرجلان ايش نقولوا؟ العاقلة العاقلة كلام كثير من الجنش العاقلة واضحة؟ الرجلان العاقلة، ليش نقول ناس العاقلة يا عقل؟ لأن المنعوت مثنى مثنى، يصير هذا مثنى. نعم. لو قلنا قام الرجال العاقلون بس رأيت الرجال رأيت الرجال العاقلين الله رزق خليك ذكي ها مررت بالرجال العاقلين العاقلين طيب يبقى تو عرفنا النعت هكذا نعت مش اسم يتبع منعوته فين يتبع في العراق لا في العراق مش نقدر بدل ما نقول في الرفع والنصب والخفض نقول العراق ها هذا العراق لا يا رفع يا نصب خفض يتبع العرش في العراق وفي التذكير والتانيث وفي التذكير والتعريف وفي الإفراد والتثنية والجمع شيخ الجمع الندم خلوه جمع كثير ايش اي نعم كفر نقص المرفوع العقلاء الرجال العقلاء العقلاء نعم قام المسلمون طيب خليك بتوع عايشه ها الان حضروا معكم ها هذه سهله المعلومه الاولى سهله الجايه صعبه انتبه هذا مدار مشتق هذا احنا قلنا ايش مشتق ولا مدار مشتق معناها ايش معناها عامل شو معنى عامل له مرفوع ها له مرفوع ولا لا له مرفوع وين مرفوعه مستتر فيه مستتر فيه لاحظ كل مشتق له مرفوع ليش لان مدار مشتق مشتق ما يجيش جامد شو معنى مشتق؟ يعني له مرفوع المشتق عامل وين المرفوع؟ المرفوع كأنك أقول ها لما تقول اكتب ها اكتب اكتب ليها مرفوع يعني ولا منها؟ لا بد ولا مش لابد؟ لابد ثلاث مرات ولا وين المرفوع؟ مستتر أين المرفوع هنا؟ مستتر طيب لو واحد قال لا نماز وخلينا مستتر هاي مكره فيك ايش نقوله؟ أبوه أبوه مش مرفوع توا لا مرفوع يا مش مرفوع أبوه كيف عرفت مرفوع لأنه مش لو كان مش مرفوع على أباه والله به هذه مرفوع أبوه لأنه مرفوع بالواو على مترفع الواو إيش نرفعها العاب ب توا المرة الأولى مع عربنا إحنا هذي مناقش شو قلنا العاقل نعت بزيت طيب ولا طيب ما رأيكم الآن العاقل نعت لمن؟ نعم العاقل وأبوه نعت لمن؟ العاقل وأبوه نعت لمن؟ عمرك ما درست تشيباني وقال لك والله يا عبد العزيز أنت أبوك رجل طيب يا عبد العزيز أنت أبوك والله رجل طيب عمرك بقول لك واحد يقول فيها ولا ها؟ يقول فيها ولا ها؟ يقولوا فيها لما يقولها هو شخص يوصف هو يوصفك انت هو يوصفك انت بينعتك انت لكن مش نعتك ابوك يبقى نعت لمن باقي؟ زيد قاعد النعت لزيد لكن مش نعتها ابوه ايوه نعت ابي ابي احنا نعت لزيد يقول يا زيد راه انت ابوك رجل عاقل حتى انت تكون شنو؟ خليك عاقل ما تقعدش شنو؟ واضحه؟ شو الفرق؟ هل تغير؟ نعم ذلك تغير. لو ايش اسمه؟ لو هذه منك اسمه نعت حقيقي. نعم حقيقي. وهذا الشيخ اللي أشار له طبعا في المثل. إنما اللي يهمكم عن هذا نعت سببي سببي نعت سبب. ما الفرق بينهما يا محمود؟ الله أعلم. الله أعلم. طيب ها ما الفرق؟ السبب يكون المنعوت بعد ال كل لا ما تقدمش في المقطع عن النعت. طيب التوابع ما لا تقدم، التابع لا يتقدم على الكل إلا في لغات الشد. ها ما الفرق بينهما؟ العرض مستقر لو أيوة ها حقيقي بين صفة المفعول. لا لا ها هي اللي قال عبد الحميد ويعبر كويس. ها معمول هذا لا لا لا هذا رفع ضميرا، هذا رفع مستتر، وهذا رفع اسما ظاهرا. هذا رفع ضميرا مستترا وهذا رفع اسما ظاهرا. هذا الفرق بينهما. هذا الفرق السببي يرفع ايش؟ اسم ظاهر. والحقيقي نعم لا أنا التعبيرات تختلف لان هذا نعت وهذا نعت. هو كلاهما نعت لكن هذا نعت اخر اي ان كنت اتيت بهذا اردت هذا وان كنت اتيت بهذا اردته ان الخلق فانت تريد السبب. طبعا في القران وردت الاثنين. ها توا بالنسبه للنعت الحقيقي مر علينا كثير في القران وعرفنا من النساء من واحد ثلاثه توا اللي خاتمين يجيب لنا ايه فيها نعت سببي. القاسية قلوبهم من ذكر الله. وين النعترة؟ صحيح هي قلوبهم قاسية. النعت هذا قاسية قلوبهم ها؟ لكن النعت ايش؟ حقيقي حقيقي ليس سببيا. ها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. بس كانوا شوفوا هذي نديروا فيها امتحان على استعمل المجنون اللي انتحلوا فيها على الوصف خادم انت على الوصف؟ لا وزار ما ختمت شرف جعيد هو له حتى الامتحان قصد الفائد. هيا خالد ركب لنا ما يعطفه ها اكتبها اكتبها اكتبها خلينا نمسح شيء اكتبها غير يا شيخ انا حاطين ضرب الدروس عند بعض بشيء طول نجيب حالة من الفزع عن بعض الشيخ جاسر نجيب حالة من الفزع الخوف انظرون اليك نظر والله احنا ما نسعى الى ان تكونوا ان شاء الله يعني في ما نكونش نكونوا حفاظ قران وبس حفظ يعني عن غير فهم الصراحه نبوك تفهم لا نريدكم كما يقولهم بعض المشايخ يقول لك نبيك مسجل. شو الفائده من المسجل؟ ايش الفائده من المسجل؟ ولا لا؟ هل ينفع المسجل؟ لا والله المسجلات كثيره كل واحد يدير 10 مسجلات في 10 صراحه؟ باهي كويس كويس ايش؟ لو نلاحظوا ايش قال؟ ها؟ ايش قال؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. وين النعت اللي في الآية ترى؟ الظالم، نعت من من؟ القرية، ليش نعتها؟ اهلها مرفوع بالظالم، والظالم نعت القرية. ها؟ هاي تو وضحتكم عنها. جيبوا آية النعت الحقيقي السببي. النعت السببي الفرق بين النعت السببي والنعت الحقيقي أن النعت الحقيقي يرفع ضمير مستتر والنعت السببي يرفع اسم ظاهر يرفع اسما ظاهرا لا ضميرا مستتر. لأن احنا قلنا النعت لابد أن يكون مشتق يا جماعة. النعت لابد أن يكون مشتق وخلينا احنا المشتقات مرة حتى أنتم أجبرتوني أني أوضح لكم. جبنا المشتقات اسم فاعل اسم مفعول وقلنا هذه تعمل عمل الفعل هي أسماء ولكنها تعمل عمل الفعل لابد لها من مرفوع. يعني أنت لما تلقى العاقل أو تلقى كلمة معقول ما رأوا فيها رافعة هي عاملة ترفع وين مرفوعها؟ يا ما يكون مستتر فيها يا ما يكون ظاهر. أو لما يقول عليه بالدورة حتى المصنف رحمه الله إيش جاب؟ قام زيد العاقل ورئيس زيد العاقل أو مرات زيد العاقل كل مرفوعها وين هذه؟ مستتر فيها مستتر فيها تقديره هو يكون النعت حقيقي. لما أظهرناه خلينا اسم ظاهر يكون النعت سبب. الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي أنه هذا يرفع ضمير وهذا يرفع اسم. هذا الفرق بينهما. بس هذا الفرق يعني توه خلينا نأخذ الفروق أخرى مثال. لكن هذا المثال من أمثلة هذه لا لو أنتم لاحظتوا هي يعني ليش بدكم تمتحنوا فيها راو يخطوا فيها كثير يرفع يكتب فيها بالياء يكتب فيها بالياء فكثير من شايفها في أكثر من مرة في أكثر من مكان يكتب فيها مكانات وكذا حتى في كتب موجودة في يعني كتب يجيبوا فيها يستشهدوا بها يكتب فيها بالياء يا مرشد صح ايه الظالمي ايه يكتبها بالياء. هذا ليش قلت لكم راوي الامتحان وامتحنا فيها خلف نجحها مش عارف الاخرين انتم كلكم زي ولا كثير اسبوع ان شاء الله شيخ كويس وكان ما اخطاش كثير كويس كان ما اخطاش كثير. انا ديما اقول لكم لما تلقوا القران حتى جبت لكم مرات عده ايات اني اقول لكم تفكروا فيه مره اذكر جبت لكم عليكم انفسكم تذكروا فيها قلت لكم فكروا فيها انفسكم ايش صار حتى انت مش جيت اهلها مرفوع فكر في اهلها ايش رفعها ها ايش رفع اهلها ظالم هذه تعمل عمل الفعل ولا يعمل بينما واي اخرى كيف تطلب اي واحد بس معاك من زيك واحد اي واحد زي هذا ها جيش مقالة من صفراء وفاقع واللمع فاقع لونه ويس فاقع لونه تولد هنا فاقع نعت من البقرة البقرة نعتها بلونها ولونها مرفوع بفاء فاقع اسم فاعل فاه كويس مزال ها يبيش وإن لكم في الأنعام العبر نسقيكم ما في بطوني من بين فرط لا لا لا بتاع النحل بين فرط ودميل لبنان لا لا في اللي تقص النحل يخرج من بطوني شراب مختلف الألوان شراب مختلف الألوان مختلف عن ثم شراب ألوانه ليش مرفوع يعني مختلف مختلف ولا لا مختلف اسم فاعل من اختلف مختلفا أو المختلف مرفوع شراب مختلف مرفوع يعني شراب مرفوع شراب مختلف ألوانه انت عايز ايه فاقع زي عاقل فاقع نعت على الصفراء نعت بقرة نعت لا نعت بقرة النصوص نعت البقرة ايوه ومن الجبال جدد اي حتى هذه نفس اي واضح لو عرفتم النعت يبقى تشوف النعت السببي ترى النعت السببي شو الفرق بينه وبين الحقيقي هذا اول فرق قلنا هذا يرفع اسم ظاهر وهذا يرفع ضمير مصدر هذا لو طيب لو قلنا قامت فاطمة العاقلة شو نقول هنا أمها ولا ننزل نقول أبوها ها ننزل نقول أبوها لا أمها أبي شو نقول أبوها ليش مؤنث نعم هذه مؤنث فهذا يكون إيش مؤنث أنا علاقتهما بما بعد علاقة الفعل بالفعل. أي علاقة ما بعده علاقة الفعل بالفعل. لكن هو مؤنث يؤنث الفعل. لكن هو ذكر يذكر فعل. لكن يقول هذا فاعل مرفوع. لا. يقول هذا مرفوع. باهي لو قلنا قامت الفاطمات العاقلة أمهن قامت الفاطمات العاقلة أمهن ها قام الزيدون العاقل آباؤهم دائما مفرد دائما هذا شنو هو السبب ما يتبعش ما يتبعش منعود زي الحقيقي ها هو راه المصنف ما يتكلمش على السبب لكن الا بس لابد تاخذون تفسيرين ولا انتم فهذا مرحلة ثانية تبغى فقال لي ليه نعت سبب مهم جدا الرابع نعت سبب مهم ها السبب ضروري يكون مفرد أيوة مفرد مش ضروري يكون مفرد مفرد دائما النعت السببي مفرد دائما ها وعلاقته ما بعده علاقة الفعل بالفعل يتبع ما قبله في ايش؟ في الاعراب. يتبع من عنده في الاعراب. يتبع من عنده في ايش؟ في الاعراب. ولا يكون الا مفردا. وعلاقته بما بعده علاقه الفعل بالفعل. من حيث تذكير التانيث. علاقته من حيث تذكير التانيث علاقه الفعل بالفعل. هذا النعت السبب. واضح؟ يبقى النعت عندنا كم نوع توا؟ اثنين. النعت نوعان، حقيقي وسببي. الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، لان احنا قلنا مشتق. هذه اول شيء تعرفون، النعت لا يكون الا مشتقا. النعت لا يكون الا مشتقا. ما دام مشتق معناها بيكون عامل، يعني له مرفوع. له مرفوع، وقد يكون له منصوب، وقد يكون لا يكون له منصوب. ما دام يكون مرفوع، هذا مرفوع نوعين، يا اما يكون اسما ظاهرا يا اما يكون ضميرا مستترا. اذا كان ضميرا مستترا فالنعت يكون حقيقيا، واذا كان اسما ظاهرا فالنعت يكون سببي. طيب النعت يتبع المنعوت، لان احنا قلنا تابع بالنسبه للحقيقي. يتبع المنعوت فيه في الاعراب، في التثنيه والجمع، في التذكير والتانيث، في التعليق والتنكير. بالنسبه للنعت السببي، يتبع منعوته في الإعراب. في الإعراب يتبع منعوته في الإعراب، ودائما مفرد، وعلاقته بما بعد علاقة الفعل بالفعل. ها؟ إيه؟ في التذكير والتالي. علاقة الفعل بالفعل، تذكير والتالي. نعم؟ نعم نعم نعت. الظالم نعت للقرية. لا فاعل، فاعل الظالم. أهلها مرفوع بالظالم، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. ها لو نعرف مثل قام زيد العاقل وأبوه. قام زيد العاقل أبوه، قام فعل ماضي وزيد فاعل، والعاقل نعت لزيد. أبوه مرفوع بالعاقل أو فاعل للعاقل، علامة رفعه الواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه. أي نعم. ربنا أخرجنا، أي مرفوع بالعاقل أو فاعل للعاقل، كيف تبي؟ ربنا، ترى يا عبد الباسط قلنا شنو إعراب ربنا هنا؟ كويس. الأصل يا ربنا. رب منادى بحرف نداء محذوف منصوب وعلامة نصبه فتح الداخلي ومضاف، هنا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أخرج، ها أخرج فعل طلب مبني على سكون لا محل له. هنا مفعول به الفاعل، وين مال مستتر وجوبا تقديره أنت، لأن هذا فعل طلب ليس فعل ماضي. الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، هنا مفعول به من مبني باي تو عش حد تكلم. هاي اعرب هذه يا عبد العزيز. هذه اسم إشارة في محل جر اسم مجرور. في محل جر اسم مجرور كيف؟ هذه فصل فيه الهاء للتنبيه. الهاء حرف تنبيه. ده ها ده اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بمن؟ اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر اسم بمن؟ مبني على الكسر في محل جر بمن؟ مبني على الكسر في محل جر بمن؟ ها ترى عودة؟ لا التنبيه ذا اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بمن؟ كويس. القرية بدل من هذه، بدل من هذه مجرور طبعا بالتبعية، وعلامة جره بعد اسم إشارة الاسم مرفوع يكون بدل الاسم مرفوع. هذه ما هي مرفوعة القرية. اي في الغالب يا يعرف يعرف بدل او عطف بيان. إيه ابن مالك يقول في الألفية اذا اتاك معرف بال فعطف او بدل، اذا اتاك معرف بدل بعد اشارته فعطف او بدل. طيب القرية بدل من هذه مجرور طبعا وعلم جره الكسرة. الظالمي نعت للقرية مجرور بالتبعية وعلم جره الكسرة. اهل مرفوع بالظالم مضاف والهاء مضاف إليه. واضحة؟ عرفتم هذا النعت؟ ترى ما في شيء نعت سهل. النعت سهل. النعت السببي يتبع منعوته النعت السببي يتبع منعته في العرفة في الجمع هو لا يكون المفرد يتبع حتى منعته يبقى يتبع منعته السببي أو يتبع منعته في اثنين في التعريف والتنكير والإعراب في الإعراب والتعريف والتنكير أي يتبع منعته في الإعراب والتعريف والتنكير ولا يكون إلا مفردا وعلاقته ما بعد علاقة الفعل بالفعل نعم يا جماعة دائما مفرد لا يجمع ولا يثنى لأنه تلاحظ أنه في محل إيش الفعل احنا درسنا لما أخذنا الفعل هل أخذنا الفعل يثنى هل يجمع ولا يثنى هو هنا أصبح في متابة الفعل لأن ما بعده فاعل ظاهر ظاهر ليس مستترا فأصبح فيه شبه كبير بالفعل فلا يثنى ولا يجمع دائما مفرد واضح النعت نعم مبني على السكون لا مبني على السكون في محل جر بالإضافة مبني على السكون في محل جر بالإضافة واضح نعم نعم أهل أهل مرفوع بالظالم أو فاعل للظالم الأحسن طبعا هو أغلب النحويين يعبروا بالمرفوع بالظالم مرفوع بظالم وعلم ترفع الضمة الظاهرة الأخيرة ومضاف والهاء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه والهاء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه نعم لا مبني على السكون لأن آخرها الألف فالي. الألف تبع ليها يصل تنفك عنها إذا فككت عنها الألف ضاعت ها واضحة بقى يكتبوا جملة عندكم ترى وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا الواو حسب ما قبلها جعلنا يا يوسف جعل فعل ماضي من السكون صار لي جنة ها والناء ضمير هو مش فعل ماضي جعل ومبني على السكون ايش بتكون ناء ارض بالكم لا تذهب معلوماتك خلي معلومات كلها حاضر ناء ضمير مبني على السكون حرفع فاعل سراجا مفعول به وهاجا لا تخطي وريته لا تخطي جعل تو كنت تقرا فيها انت ظن وحسب ايش ها ذكرت منها جعل ولا لا جعل تنصب مفعولين ها لا معنى صير مفعول به ثاني ايه ما وريت لما تعرف تنتبه بمعنى صير نعم بمعنى صير نعم باه وبنينا فوقكم سبعا شدادا ايش الفرق بيناتها جعل صير ومع خلق فيه فرق بنيش واحد تنصب مفعولين واحد تنصب مفعول واحد بل لا قد ايه المعنى طبعا سياق فرق لك المعنى والسياق تفرق بينهما المعنى والسياق وبنينا فوقكم سبعا شدادا ها وبنينا فوقكم سبعا شدادا ها يا محمد الواو حسب ما قبله بنينا ها ن ضمير مبني على ها في محل مبني على السكون في محل في محل رفع فاعل فوق ضرب مكان منصوب ايه كمل ومضاف جار مضاف لي والميم علامه الجمع هي ما عطف فيها محمد هدينا هذه ماشي عقل انك هدينا تمشي عليهم وانت عيونك غمضات ولا خلاص عاد نبوكم تعرفوا تروحين القران كله مش ايه توقف فيها سبعا يا غازي شنو الاعراب؟ شدادا نعت، شدادا نعت، لان بنا ينصب مفعولا واحدا، شدادا نعت، نعت لسبعة. واضحة؟ رأيت طفلا يلعب، لو قال لك رأيت طفلا يلعب، رأيت طفلا يلعب، هيا علي تعرف. رأيت فعل وطفلا طفلا طيب في محل يلعب في محل نصب، في محل نصب نعت، نعت لطفل. تو انت هنا الجمله نعرفوها في محل نصب نعت. ليش؟ لان الطفل نكره، والنكره تحتاج الى النعت شديد، حاجته الى النعت شديده، لان النكره مجهوله شائعه. فالجمله نعرفوها في محل نصب نعت. يبقى ياتي، يبقى ياتي ايش؟ نعم، اي وراء بصريه طبعا، ليست قلبي. نعم، صاحب الحال يا محمد لا يكون الا معرفه، وانت درست ذلك. صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، أليس ذلك؟ ألم تدرسه؟ نعم. رأيت الطفل يلعب، لو قلت رأيت الطفل يلعب يبقى يلعب في محل نصب ح، والله في محل نصب حال. نعم، لأن الطفل معرفة، لكن لما قلت رأيت طفلا الجملة ما عندك إلا تعربها في محل نصب نعم، لأنه نكرة. نعم، أذكرك بالقاعدة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هو أنا هذا طبعا دسلكم، ما تخافوش، دسلكم في باب الحال، في باب الحال جايكم ممكن، لا تخافوا غير أنت استعجلت يا محمد. طيب أي طبعا، إذا كان المنعوت معرفة طبعا حيكون النعت إيش؟ معرفة ولا؟ بايش الفائدة هنا من النعت؟ ما الفائدة؟ توضيح، يبين، يوضح. بايدا كان المنعوت نكرة حيكون النعت نكرة. ايش الفائدة من النعت هنا؟ التخصيص، لأن النكرة شائعة. تو قول انت ريت طفلا، ريت طفلا، شنو الطفل هذا؟ نكرة. شو دير؟ شو شكله؟ كم عمره؟ لما قلت يلعب انت خصصت فيه شوي ولا ما زال مجهول هو رب؟ حتى مع كونك انت نعت لكن ما زال مجهول، لكن الجهاله متعايش خفت، صار فيها تخصيص. فهمت؟ يعني نعت النكره يخصصها، ونعت المعرفه يوضحها. هذا القاعده، نعت المعرفه يوضحها، ونعت النكره يخصصها، يقللها، اي يقلل من شيوح، يقربها للمعرفه، يقربها إلى المعرفة. أي، سواء راهي حتى إضافة النكرة إلى النكرة، النكرة تخصص بالنعت وتخصص بالإضافة إلى نكرة، النكرة تخصص بالنعت وتخصص بالإضافة إلى نكرة مثلها، لأنها ممكن تضاف إلى معرفة، إذا أضيفت إلى معرفة خلاص تكتسب منها التعريف، أما إذا أضيفت إلى نكرة مثلها تكتسب من هذه الإضافة التخصص. واضح؟ هاي طبعا نبغى واحد يكتب لنا السورة اللي وقفنا فيها. إذا جاء ثبت أخذناه، ما أخذناها طب نأخذها بتكتب أنت يلا اتكل على الله. نعم إن شاء الله، إن شاء الله. نعم، إيه راجعت لنا طبعا نعطيك، قالت فنا إن شاء الله نعطيه لك بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله. جماعة اللي قبلوا المشروع لا تنسوا ست أحزاب إن شاء الله. بدوا ما تكسلوش، قولوا مازال 19 صفر 19 كم قلنا احنا؟ 19 ربيع الثاني ولا الأول؟ 19 ربيع الثاني، لا تقولوا طويل، لا راه مش طويل، لا تخلوا الشيطان يضحك عليكم. كل يوم دير تمن، لو كل يوم دير تمن تطلع منها، لكن كانك خليت غدوة بعد غدوة غدوة بعد غدوة، تلقى 19 ربيع جاك وانت ما درت شيء. وممكن إن شاء الله بإذن الله يعني كان الأمور مشت طيب على هذا الحال نخلص إحنا من الأجرمية إن شاء الله في هل قريب من 19 نكون خلصنا يا قريب. هاي مشروع التخرج. إن شاء الله، إن شاء الله تبوا. تبوا إجازات بعدين إن شاء الله بتدريس النحو. تبوا إجازات بتدريس النحو. أشكنا أنفسنا طبعا. من يطلب الإجازة نجري له امتحان. شاضعينكم ربي والله نتمنى نتمنى إحنا كل مركز تحفيظ المدرس اللي حفظ يدرس النحو مفروض. مدرس المفروض اللي يحفظ يدرس النحو ويدرس العقيدة أقل شيء يعني النحو والعقيدة بلاش الوصول وكذا خليه لكن درس النحو والعقيدة أقل شيء. الشيخ مدرس القراب يعني مدرس العقيدة شكا حصل نبي والله بصوص اختار النصوص في صحاح الأفكار ضرب على قراءة قراءة إيش نحوية ولا شنو؟ نحوية إيش ممكن هذه ممكن نديرها إن شاء الله. على روايتين الشيخ النادر. حملت. باي كويس. كويس. تبت يدا أبي لهب وتب. هاي طب خلاص اتركوا كل ما عندكم على انتبهوا هنا. هاي تبت يدا أبي لهب وتب. فيا أسامة قل لنا كم في هذه الآية كلمة تبت يدا أبي لهب. هاي باهي لولا تبا والثانية يدا باهي والثالثة أبي يعني أب الياء يعني هو حياة ميلاد الأبيض يا إيش ما عايش يا سامي يا إيش هي المخاطبة لا تكون إلى المفرد المؤنث يا أسامة. أنت تفهم تكلم في لما قلت لك هو حياة ميلاد الأبيض إذا كنت بقول أب والياء معناها إيش بيكون أبوك أنت هل هذا هو المقصود هنا أبوك؟ ها؟ لما هو قال هيك مش أنا قصد ما زميجي هيك المعنى ولا لا يعني أبي معناها إيش بيكون؟ هل هذا مقصود هيك؟ مقصود هنا أبي أنا أبي المتكلم يعني الرسول مثلا لما يقرأ هذه الآية يقول هذا يعني يكون أبوه ما شنو هذه شنو يا أحمد كلمة واحدة هي يعني هذه إيش شنو يعني اسمها الخمسة هذه اللي هي أبوك اللي مش قال لكم وهي أبوك أخوك أبوك حموك فوك ذو ماني شكي قال المصنف هذه أبوك اللي جت غالي أبوك وهنا ليش جت أبي مجرورة ها فهمت يا أسامة ولا هذه مجرورة أبو مجرورة من أبو اللي هي من الأسماء الخمسة مش أبو يا المتكلم ها ودبايكم شو قلت لكم المعنى اللي يوضح لك السياق أنت لو قلت هكذا معناه تقصد هذه وعلي تكلم السورة بيك أنت نعم اي نعم تضاف الى المتكلم نعم الاسم الخمسه من قال لك ما تضافش لكن يكون بوك ولا لا لا مضاف الى لما تكون مضافه الاسماء الخمسه لو اضفت الى المتكلم ماذا يكون لما تقول ابي مضافه اب مضافه الى الاسماء الخمسه ماذا تكون خاص بك بوك ولا لا وتعرب بالحركات المقدره احنا اشترطنا في اعرابها بالحروف ان تكون مضافه لكن اضافتها لغيرها المتكلم طيب يبقى توا عندنا تبت يا أسامة كلمة ولا كلمتين ها اثنين تب وتاء التالي ولا يدا زوزيدين صحيح زوزيدين لكن كلمة واحد ها ها يدا ها يا جماعة يدا كلمة واحدة. شنو هي؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. يد واحدة يعني معناها. أنت لو قلت يداء اثنين معناها شنو بتكون الكلمة؟ معلش راه هكي تفهم هالطريقة هذه تفهم راه هذه الطريقة هذه تخليك تفهم ها؟ احنا قلنا لما درسنا نون المثنى والجمع قلنا تحذف اذا وقع مضافا يا جمعه الم نقل ذلك واتينا بامثله ها كتبنا تذكر في كتابه الامثله هنا في الزاويه لكن ما عادش تذكر شنو هي الامثله اي نعم لو قلت تبت وبتوقف على يدا تبت يداني لو حولت بلهب لكن الان هي حذفت النون لماذا اضافه لان يدا يدين من هنا اجينا بلها يبقى يدا مثنى اي نعم ما هو هذا هو انك تركز تخلي ذهنك حاضر تلم راوتكم انا حتى مره قلت لكم الاعراب زي ما تحل في مساله الرياضيات تو لما تحل مساله انت حتى قسمه تحتاج للطرح تحتاج للجمع ولا ها تحتاج الضرب تحتاج جميع الشيء حاضر عندك نفس في الاعراب هنا كله بيكون حاضر عندك معلوماتك اللي درستها كلها عندك والا تخطئ بقى يبقى تثبت كلمتين ويدا كلمه وابي كلمه ولهب كلمه كم كلمه هكي ها خمسه ثبت كلمه ثبت اي حرف ليست حرف معنى التاء ليست حرف معنى حرف مش معنى يعني له يعتبر كلمة حرف لا معنى له علامة للتانية طيب يعني عرب أربع كلمات وحرف ليس له معنى طيب تو نبدأ في الإعراب إحنا توجيك الفعل ومفعل به شر ها نبدأ الإعراب اعرب يا خالد تبت تب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له معنى ريح روحك ها والتاء تاء التانيث الساكنه لا محل لها من الاعراب عبد الباسط يدا يدا فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه ذلك انه مثنى ومنه ثلاثه لاجل الاضافه بارك الله فيك كويس هذا اعراب طيب ما زال لكن كلمه اخرى تقولها بس وهو مضاف وهو مضاف يبقى شو بنقول على ابي يا ابراهيم مضاف اليه مجرور بالمضاف هداك الله إن شاء الله علامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة ها وهو مضاف ولهب يا أحمد قال لك هو أعطاك نصف الإعراب قال لك وهو مضاف ولهب مضاف إليه مجرور المضاف علامة جره كسر الظاهر على آخره ها تبهت الإعراب هلأ هذه مع شغلت فيها عادي تقدر تعود الإعراب في ثلاث ثواني باقي خمس ثواني ها لا نص دقيقة دقيقة واجد نص دقيقة هاي هاي يلا ايه هذا فات اللي ساعتها قبل واحد وصل عند الكوتر قلنا لا جواه الكوتر قال لي كلها هاي يعني يلا خير تبدأ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب تأنيث ساكنة لا محل له من الاعراب يدا فعل مرفوع بالفعل على رفعه الالف لانه مثنى على رفعه الالف لانه مثنى وحرف النون اضافه وهو مضاف وهو مضاف ابي مضاف اليه مجرور بالمضاف على مجره الياء لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف ولهبي مضاف اليه مجرور بالمضاف على مجره كسر كسرة كويس طيب ترى يا عيدي طلع لنا منها المبنيات فيها في أهل هذه الآية اللي هن الأول تبأ فعل ماضي مبني على والتاء مبني على السكون والتاء مبني على السكون فيها شيء ثاني مبني لا الباقيات كلهن معربات طيب الآية الثانية يا خالد بس كلمة واحدة هي الآية كلها وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب عندكم في أشكال من حيث المعنى تبت يدا أبي لهب وتب في أشكال في المعنى تبت لنا شنو بمعنى ايش؟ الدعاء طبعا ولا دعاء عليه بالهلاك، وغادي اخبار عنه، اي يعني وفعلا هلك، دعا الله عليه بالهلاك والخساره وفعلا هو خسر وهلك، اي وقع يعني فعلا وقع، تبت يدا بلهب وفعلا وقع له ذلك، هذا المعنى. ها اي نعم، السوره هذه، السوره هذه من اعلام نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لانها نزلت وابو لهب حي. هل نزلت هذه بعد موت ابو لهب؟ لو كانت من عند الرسول ايش يصير؟ ابو لهب يقول لي يا محمد انت كذاب، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ايش يقدر يقولها لو كانت من عند محمد؟ ولا يدخل في الاسلام وتم، لكنها هذه دليل على انها من عند الله، لانها نزلت في حياته وسمعها، ولا هو تليت عليه وسمعها. طيب هاي عدوا لنا كلمات هذه تنبو يعدها احمد بن زيد ان شاء الله. وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، 11 موتهن كويس بارك الله فيك. طيب ها اتوافقه يا خالد ام تخالفه؟ صحيح. باي شرايك يا ملوده، 11 ولا 13؟ نعم 12، لا 11 ولا 13؟ ها 11 اتفقتم انتم الثلاثه خلاص، ما عاد من عندكم ما. طيب من اللي بيبدا في الاعراب؟ هاي ابراهيم تبدا. فاعله ها فاعله انت بدت فيه لكن ما كنتش متاكد معلومه خفت. انت بدت فيه ولكن ما كنتش متاكد معلومه خفت. مصدر فيه جواز تقديره هو تبه هو يعني. طيب ها ما نافي حرف نفي مبني على السكون ولا هيا عبد العزيز اغنى فعل ماضي مبني على الفتح لمحل وين الفتح فتح المقدر فتح. مع طيب كويس لاحظ انا اقول حد لو مشيت انت ماشي انا من باب التوضيح بس بنشوفك فاهم ولا لا حتى لو قلت مبني على الفتح لمحل الاعراب وعديت ماشي مش ضروري تقول مبني على الفتح المقدر ولا. لكن لو سئلت تكون ضابط وفاعله طبعا ضمير مستتر جوازا في جواز تقديره. طيب ما دام هيك استمر اي عنه عنه جار ومجرور فاعله مال الفاعل مال لان مال مرفوعه وعندك اغنى فعل ماضي ايش بتعلمها ولاحظ المعنى ايش اللي ما اغناش عنه ماله ماله فاعل اغنى مرفوع على مضاف اليه اظلمه ظاهر الخير ومضاف والهاء مضاف اليه والواو حرف عطف كمل يا محمود ما نافيه ما نف ما نف هداك الله ان شاء الله لما اسم الوصول مبني على السكون في محل مبني على السكون في محل في محل رفع عطف على ايش لا لا هي الواو حرف عطف معطوف على مال لاحظ المعنى ايش الشيئين اللي لم يغني عنه ماله ولا كسبه والذي كسب اي ماله والذي كسب ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع على مال معطوف على مال كسب بيعربها محمد سليمان كسب كويس بارك الله فيك وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب واضحة في إشكالية في الإعراب الآية هذه أيهما لا لا لا هي النفي أولى ينفي أن أغنى عنه شيء مما كان يذهب وراءه لأنه هو في سياق الهلاك نفي زيادة في المبالغة يعني طيب واضحة عدوا الآية الثالثة الآية يلا يا جماعة سيصلى لا أقرأ الآية كلها. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. لا تنبح نعد كلمته ولا ولا جمع باه ذات هي باه. أنت قلت خمسة. إبراهيم ماذا تقول؟ ستة ولا سبعة؟ نعم ستة. باه ما عد يا إبراهيم ماذا تقول؟ ستة عد ها. ويصلى كيف الداء والتاء معناها الداء إيش هذا؟ نعم نعم حقيقة ذات اسم كلمة واحدة رايدة. كلمة واحدة هي مؤنث دو. أي نعم في الإعراب تعرف نعم كلمة واحدة ده. طيب فيصلى يبقى هيا اتكل على الله يا جماعة اتكل على الله اعرف. لا السين بروح استقبال مبني على الفتح ساء ويصلى مرفوع يصلى فعل مضارع مرفوع باين انت بجلتش الفعل جوازا يعني ونارا منصوب. شنو عن نعت نسبه ولا حقيقي؟ حقيقي نعم طبعا. مجرور بالمضاف كويس. طيب طيب هيا خالد الآية اللي بعدها وامرأته حمالة الحطب. الواو طبعا شنو تكون؟ حرف عطف. الواو حرف عطف باه. ونعد الكلمات لولا نعد الكلمات. هيا أحمد يلا ها. لا قلنا أعطينا عدد نكتب نهاية الآية وامرأة حمالة الحطب. لا الحطب سبعة. أي محمد سلامة سبعة ولا ثمانية؟ بتعد تو أنت حين أبوك عاد من زمان. نعم أكيد أكيد هيك يوضح لي هيك أنها كلمة واحدة إلا إذا كان حد منكم. أنا أنت تو تغيرت رأيك أنها ستة. هيا محمد ستة باه. الواو وامرأته كلمتين ولا كلمة امرأته؟ اثنين. امرأة والهاء حمالة أربعة. الحطبي كلمة تبقى ست كلمات. ست كلمات. من اللي قال من بدي في الإعراب هو؟ فيش حد قال من بدي؟ هاي إبراهيم. الواو آه باه. الواو حرف عطف مبني على الفتح باه. امرأته نعم ما جيش مبتدا وخبر اي اولى ايه العطف جملة على جملة. العطف عطف الجملة على الجملة. جملة فعلية على جملة اسمية. هو يصل الصلاة نارا ذات لهب. امرأة حمالة العطف امرأته مبتدا وخبر. امرأة حمالة مبتدا وخبر. باهي وش بتعرف حم الواو حرف عطف ما عندكش بتطلع منه. ما في حال بدي معطوفة حمالش حال المرأة امرأته معرفة صحيح ممكن جهة لكن هي مرفوعة الحال منصوبة. هي الأولى وامرأته حمالة مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر. و حمالة مضاف والحفظ مضاف إليه. ب على قراءة النصب، على قراءة النصب حال، لا جي ممكن تجي على قراءة النصب تنعرب حال، تنعرب حال على قراءة النصب حال. نعم حمالة الحطب امرأته هي رجل. هنا تكون معطوفة على هذا يكون على الإعراب اللي قاعد عليه محمد، يمشي هنا يمشي في حالة النصب. إن امرأة معطوفة على الضمير المستتر في سي في فاعل سيصلى، أيوة سيصلى هو، وامرأته هنا معطوفة على الضمير المستتر هنا وحمالة حالة مضاف. لا ما هو هنا انت عندك امراه معرفه، امراه لو كانت نكره يصبح نعرب حماله نعل، لكن هنا هي ايش معرفه، فالاولى ان نعربه حال هكذا. نعم كيف يعني؟ طبعا دائما راه العرب تفضل الإعراب الذي لا تقدير فيه على الإعراب الذي فيه تقدير. نعم دائما عنده مثل قاعدة عدم التقدير دائما أولى. نعم نعم نعم. وفي حالة إن نقول لمبتدا معناه الإخبار عن هم فينا حمال الحطب في جهة. نعم في حال آخر. نعم نعم. نعم. باب من باب عطف الجملة على الجملة. أيوة. يلا في جيدها حبل من مسد. هذه الآية الأخيرة ولا؟ نعم. باهي توا وسامة في جيدها حبل من مسد. كم فيها كلمة هذه الآية سامة؟ سهلة هذه. نعم. ست كلمة. ست كلمة. ست كلمات. شاركوا معنا أنتم الضيوف الجدد اليوم ولا ما زلتوا؟ ها انتم ما حضرتوش قبل بكل اول يوم ان شاء الله ربي يعينكم. باي لكن باي جيت في درس السهره الحمد لله الحمد لله ما جيتش واحد ثاني ما جيتش الجواز وما الله فيه. نعم باي هو قال توسامة قال ستة ولا قلت لا وستة يا سامة لا ترى عدها أنت اللي صاحب الرقم ذيك هذه بينها في كلمة تجيلي كلمة ثلاثة ها كويس كويس لا في حرف ولا اسم ولا فعل وجيد جيد فعل ولا حرف ولا اسم؟ قول صاحبه قول يا صاحبه ايه اسم قولها اسم الضمائر اسماء ولا احنا عندنا اسم وفعل وحرف واحده منهم يا اسم يا فعل يا حرف صب ب حبل حبل ارجع الصاحب الاول حبل اسم ولا فعل وحرف اكيد اسم كيف عرفته؟ أو تو واحد يعطيك يقول لك اسم قول له اسم يا علي التنوين التنوين مع علامات الأسماء هذا منون ولا حبل قول اسم وراسك فوق وخارج بك علامة الاسم فيه لأنه منون و لا في جيلي جيلي هذيك حبل اسم لأنه منون من حرف جر مسد اسم مجرور منه ومنون واضح فيه الاسمية يبقى خلاص توا شي عندنا احنا في جيدها جار ومجرور لا خبر مقدم وحبل مبتدا مؤخر ايوه من مسد جار ومجرور متعلقان بالحبل واضح الاعراب ان شاء الله ربي يعينكم نعم احداك الطلبه نعم يوم الخميس بعد المغرب.